إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، انتهينا من سجود التلاوة وسجود الشكر، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في باب جديد وهو باب سجود السهو. سجود السهو، وباب سجود السهو سمي بسببه، وده إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود بسبب السهو. والسهو سببه هو الشيطان، ولذلك ما الحكمة من أن الله عز وجل جعل لمن سهى في الصلاة أن يسجد دون أن يركع أو يزيد ركعة أو غير ذلك؟ لماذا السجود مخصوص؟ لأن السبب الرئيس في السهو هو الشيطان، وأكثر شيء يغضب الشيطان هو السجود، فجعل الله عز وجل بعد السهو في آخر الصلاة سجدتين ترغيما للشيطان. وإذا سجد الإنسان اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، يعترف بخطئه ولا يتوب. وهذا من طغيان النفس، فإن النفس تعترف أنها مقصرة ومع ذلك لا تتوب، والشيطان أكبر مثال لذلك. والله عز وجل حذره من النار ووعده بالنار ومن اتبعه بالنار، ومع ذلك ما زال يحاد الله عز وجل. فالمقصود من سجود السهو هو ترغيما للشيطان حتى يندم الشيطان على أنه يدخل في صلاة الإنسان، ومع ذلك الشيطان لا يندم فيسجد الإنسان للسهو ويأتيه في الصلاة الأخرى ويوسوس له فيسهو فيسجد للسهو، وهكذا. فالشيطان دائما عنيد ولا يرتدع أبدا. فالحكمة من سجود السهو أن الله عز وجل جعله ترغيما للشيطان حتى عقابا له، حتى يسكت عن وسوسة الناس في الصلاة. وسجود السهو في خلاف بين العلماء في حكمه. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة قالوا بوجوبه، والإمام أحمد قال يجب فيما يبطل عمده الصلاة إذا تعمد الإنسان شيء وكان هذا الشيء يبطل الصلاة في عمده، كترك الركن أو زيادة، أو زيادة ركن أو زيادة قول أو غير ذلك مما سيذكره المؤلف، هذا يسجد له، يجب له السجود السهو. ووضعوا قاعدة: ما يبطل الصلاة عمدا يجب فيه سجود السهو. وقال الإمام مالك والإمام الشافعي يستحب سجود السهو مطلقا، أن الإنسان يستحب له سجود السهو. والراجح هو قول الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد أن سجود السهو منه مستحب ومنه واجب، والواجب منه هو ما سيذكره المؤلف، تبطل الصلاة إن تركها لأقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة، جبر خلل الصلاة، وخلل الصلاة إما أن يزيد الإنسان فيها أو ينقص منها فهو خلل، وهذه قاعدة في كل العبادات. كيف تكون الزيادة في الصلاة خلل؟ مع إن زيادة خير، واحد سجد بدل سجدتين ثلاث سجدات، هتيجي تقول له يا تبطل الصلاة؟ عقلا لن يقبلها. صح، كيف تبطل صلاتي وأنا زدت خير؟ ما زاد إلا السجود. ويذكر لك فضل السجود، وأن ما الإنسان يكون أقرب إلى ربه في حال السجود. هل هذا الرجل مخطئ أم مصيب؟ مخطئ، رغم أنه استدل استدلالا صحيحا ولكن في غير موضعه. إذن الزيادة في العبادة في غير موضعها كالنقص منها، والحكمة من ذلك أن الله عز وجل افترض على الناس أشياء، فمن زاد في هذه الأشياء كمن نقص منها، لأن الزيادة تهمة في الشرع والنقص تهمة في الشرع. أن الله عز وجل قال سجدتين فقط، زدت الثالثة يبقى اتهمت الله بالتقصير. لماذا؟ ستقول زيادة خير، ولو كان فيها زيادة خير لكان تركها الله عز وجل لمن أراد أن يسجد، كمثلا صلاة الكسوف فيها ممكن الإنسان يركع ركعة، صح؟ ويركع ركوع تاني ويقوم يقرأ الفتحة ويركع ركوع ثالث، هل هذا له؟ فتركها الله عز وجل له. أما الأشياء التي لم يتركها الله عز وجل للإنسان فهذا لا يجوز للإنسان أن يزيد فيها ولا ينقص. وكذلك في كل العبادات لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة ويضعها لنفسه ويسير عليها، وهذا هو اختراع الشرع. فالشرع الذي أتى من الله عز وجل هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عما أمر به شيئا وما نقص عما أمر به شيئا. فإذا المقصود من سجود جبر سجود سهو جبر خلل الصلاة، وهو ثلاثة أقسام: زيادة ونقص وشك. يبقى هو هنا أفضل الكتب في تقسيم سجود السهو هذا الكتاب، بيقسمه بطريقة سهلة ويسيرة جدا، وإن شاء الله هو هنا القسمة لو إن من أراد أن يذكرها يجعلها كخريطة أو شجرة تبقى سهلة جدا. فبيقول أن سجود السهو لا يشرع إلا في ثلاث أسباب: سبب النقص وسبب الزيادة وسبب الشك. ويبدأ بالزيادة، والزيادة ضربان: زيادة أقوال والتانية زيادة أفعال. نقصها الأول. يبقى الزيادة نوعين: زيادة أفعال وزيادة أقوال. زيادة الأقوال هيقسمها ثلاثة: زيادة قول أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، ده موجود في الكتاب، أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، معناه إن سبح قال سبحان ربي الأعلى في الركوع. سبحان ربي الأعلى مشروع ولا لا؟ مشروع، ولكنه مشروع في السجود وليس في الركوع. أو قرأ في الركوع سهوا، أو قرأ في السجود سهوا، أو جاء ليقرأ التشهد قرأ الفاتحة، أو أراد أن يقرأ الفاتحة قرأ التشهد، كل ده سهو. يبقى أذكار في غير محلها، هذا أول نوع. قال أن يأتي بذكر مشروع في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والجلوس والتشهد في القيام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ونحوه. طبعا في التشهد الأول يقصد، لأن الذي عندهم أن التشهد الأول ينتهي بالشهادتين ولا يدخل فيه الصلاة، ولو قال الصلاة سهوا كأنه ذكر، ولكن الأمر فيه سعة في هذه المسألة. فهذا لا يبطل الصلاة بحال، لأنه ذكر مشروع في الصلاة ولا يجب فيه سجود السهو، لأن عمده غير مبطل، لأن ده مستحبات وذكر في شيء مستحب في غير محله. ولكن هو بيضرب مثال غير متوقع في الذهن، اللي هو إيه؟ قرأ التشهد في الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة، لم يقصد ذلك، هو قرأ التشهد في الفاتحة وقرأ الفاتحة، يبقى زاد في الصلاة. أما لو قرأ التشهد في القيام وترك الفاتحة يبقى نقص من الصلاة ركن. يبقى إذن مقصده، لأن عمده غير مبطل للصلاة، مقصده أنه زاد هذا الذكر، قال الفاتحة وبعدين قرأ بعد الفاتحة التشهد، أو بدأ التشهد وبعدين قرأ الفاتحة، المهم قرأ الواجب عليه وزاد ذكر مشروع في غير محل، جه يقرأ التشهد قرأ الفاتحة فلقى نفسه اتلخبط فقرأ التشهد، ماشي. أما لو العكس، قرأ التشهد في مقام الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة، قد أنقص من الصلاة فيدخل في باب النقص وليس هذا الباب. يبقى لا يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة. وهل يسن السجود للسهو؟ فيها روايتان، إحداهما يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه الترمذي بمعناه، وقال حسن صحيح، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا هو المذهب، أنه يسن السجود للسهو في هذه الحالة. والثانية لا يسن، لأن عمده لا يبطل الصلاة فأشبه العمل اليسير. يبقى إذن هو عنده قاعدة: ما كان عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو، أي شيء لو فعله عمدا يبطل صلاته فإذن لو فعله سهوا يجب عليه سجود السهو. ونريد أن نقرر قاعدة، وهو أنه لا سجود سهو في الأقوال، ماشي. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود السهو كان في الأفعال. وهذه قاعدة ليست عند الحنابلة. الحنابلة في الأقوال والأفعال، لعموم الحديث من سهى في صلاته فليسجد سجدتين أو من نسي أحدكم فليسجد سجدتين، يشمل الأفعال والأقوال. ولكن من تتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه لم يسجد للسهو إلا في الهيئة، لأن هذا هو الخلل الحقيقي في الصلاة. أما القول فتركه لا يوجب خلل، لا يجد فيه خلل في الصلاة. هذه قاعدة على جنب. أما المذهب على أن المسألة في كله، فدي بقى هتمشي معنا القاعدة ديت في كل قول. يبقى هو هنا لما بيقول أنواع أحدها القول، دي هيبقى فيها تفصيل. نقطة ديت ليس فيها سجود سهو، لا يسن فيها سجود سهو. حتى لو تعمد لا يبطل الصلاة. الثاني أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها. الثاني من إيه؟ من الزيادة في الأقوال، أن يسلم قبل إتمام الصلاة. رجل بيصلي العصر فجاء بعد الركعة الثانية أو الثالثة فسلم خطأ، فهذا ففيه سجود سهو. فإن كان عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها. يعني لو فرضنا سلم قبل إتمام الصلاة تبطل الصلاة عمدا، دي مسألة فيها إجماع، لأن الصلاة قدرت بعدد الركعات معين، لا يجوز للإنسان أن ينقص عنها ولا يزيد فيها عمدا. وإن كان سهوا وطال الفصل بطلت أيضا لتعذر بناء الباقي عليها. يبقى تاني حالة، إن كان سهو ولكن طال الفصل. ما معنى طال الفصل؟ إنسان صلى العصر وسلم من 3 ركعات أو ركعتين وقام، وطال الفصل بين السلام والتذكر. سلم الوقت ما بين التسليم وأن يتذكر أنه نسى وقت طويل. هذا الطول قدره قد إيه؟ الفقهاء قالوا هذا الطول عرفي، يقدر بالعرف. فلو أن الإنسان ما زال في المسجد وهو قريب من وقت الصلاة، يعني سلم وبيقوم، فواحد بيتكلم مع واحد فقال له ده انت صليت 3 ركعات، ده قريب. اما لو روح البيت مثلا او انقطع وقتا طويلا عنها، ففي هذه الحالة يعيد الصلاة، لان المولاة شرط في الصلاة، المولاة ركن من اركان الصلاة. على حسب صلاة السنة برضو، الحنابلة قالوا لو دخل في صلاة اخرى سقط الايه الطول، ما عادش طول. والراجح ان العبره بالطول سواء دخل في صلاه اخرى ام لا. وبعض العلماء يقولوا ان خرج من المسجد، وبعض العلماء يقولوا ان دخل في صلاه اخرى قطع الايه التتابع لانه احرم بصلاه جديده. ولكن العبره فيها بطول الفصل مهما يكن. وان ذكر قريبا اتم صلاته وسجد بعد السلام، يبقى دي الحاله الثالثه. يبقى اذا من سلم قبل اتمام الصلاه له 3 احوال: أن يسلم عمدا فتبطل صلاته، أن يسلم سهوا ويطول الفصل بين التسليم والتذكر فتبطل صلاته، حالة ثالثة ألا يطول الفصل قريب، يعني سلم وتذكر في الحال. ففي هذه الحالة يأتي ما نقص من صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. يبقى دي حالة مخصوصة أن يسجد فيها بعد السلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه هذا الحادث وسجد بعد السلام. فإن كان قد قام فعليها أن يجلس لينهض عن جلوس، لأن القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها. معنى إيه؟ معناه إن هو لو تذكر وهو في حال القيام يقعد يجلس ويقوم. لماذا؟ حتى يأتي بالقيام الذي هو بعد هذه الركعة، لأن هذا ركن ولا بد أن يأتي به قصدا. وهو قام وهو يقصد الانتهاء من الصلاة، يبقى أول ما يتذكر لو كان واقف يجلس كأنه بيكمل صلاته ثم يقوم، يبقى هذا القيام بنية الصلاة ثم يكمل صلاته. لو كان ما زال جالسا يقوم ويكمل صلاته وهكذا. والأصل فيه يعني الدليل فيه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. صلاتي العشي اللي هي الظهر أو العصر، تسمى صلاتي العشي، والعشاءين المغرب والعشاء. ولذلك لما الإنسان يقول أتعشى، أتعشى إن كانت من العشاء اللي هو وقت العشاء فيبقى بالليل، إن كانت من العشي فتبقى وقت الظهر أو العصر. والعرف على أن العشاء يكون ليلا، واللغة العشاء يكون عصرا، والغداء يكون في الصباح، ده في اللغة. واحد يقول أتغدى يعني أفطر في لغتنا. الغداء اللي هو وقت الغدو، وقت الغدو هذا بعد صلاة الفجر يسمى وقت الغدو. والعشي العشاء ده هذا من بعد صلاة الظهر يسمى العشاء، بس مش مشكلة، المهم أكلتين وخلاص. فصلى ركعتين ثم سلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إحدى صلاتي العشي، فصلى في رواية أخرى كان يصلي العصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. خشبة معروضة يعني موجودة عرضا في المسجد، فقام إليها يعني سند إليها، فوضع يده عليها كأنه غضبان، وشبك بين أصابعه. بعض العلماء بياخد منها أن جواز تشبيك الأصابع في الصلاة مع الكراهة، لأن في نهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، وده دليل على أن الغضبان ممكن يشبك بين الأصابع، لا يعني تعبيرا عن غضبه. ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، يعني عمل كده وبعدين عمل كده، يعني من غضب يعني. وخرجت السرعان من أبواب المسجد، السرعان اللي هم الذين يخرجون بسرعة، أصحاب المحلات وغيرهم، أول ما يقول السلام عليكم الأولى يكون رجله اليمنى خارج المسجد، اليسرى خارج المسجد، من سرعة ما يبادر الصلاة. فخرجت السرعان من المسجد، والسرعان هم المسرعون، من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة. افتكروا أن الصلاة نزل فيها شرع جديد أنها قصرت، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلمه، هابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال ذو اليدين، طول يعني أطول من منسوب جسده، يعني جسده معتدل ويديه أطول من منسوب جسده. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر. النبي صلى الله عليه وسلم مش فاكر أنه نسى. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقال تقدم فصلى ما ترك ركعتين، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر. سلم يعني سجد بعد السلام طبعا، ثم رفع رأسه فكبر، ثم سلم مرة أخرى، ولكن لم يذكرها هنا. لا، ما هو هذا تفقها بقى، لم يذكر في تفصيل الحديث يعني. قال هنا فتقدم فصلى، ده إجمال لم يوضح كيفية الصلاة. وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء فسدت صلاته، لو انتقض الوضوء هيحتاج أن هو يتوضى مرة أخرى، أو دخل في صلاة أخرى أو تكلم في غير شأن الصلاة، الثلاثة دولت بيقطعوا الموالاة، يبقى هو عنده حالتين، إن طال الفصل أو قصر الفصل، ولكن لم يفعل أحد هذه الثلاثة، لم ينتقد وضوءه، ولم يدخل في صلاة أخرى، ولم يتكلم في غير شأن الصلاة كقوله اسقني ماء. أما لو تكلم في شأن الصلاة، إحنا بنتكلم عن مين؟ عن الرجل الذي سلم قبل إتمام الصلاة، وهو بيسلم سلم قاعد يتكلم مع واحد في غير شأن الصلاة، حنبلة يقول هذا تبطل صلاته، ليس هناك بقى لا طول فصل ولا قصر فصل، والراجح أنها لا تبطل، العبرة بالعرف. وإن انتقض وضوءه قالوا تبطل الصلاة، لأن لو انتقض وضوءه كده خرج من الصلاة أصلا، والراجح أنه لو انتقض وضوءه انتقض الفصل، يعني يجب عليه أن يعيد الصلاة بكاملها، لأنه لو حكمنا أنه ما زال في الصلاة فقد انتقض الوضوء وهو في الصلاة. أما لو دخل في صلاة أخرى فهذا أيضا لا يبطل طول الفصل، يجوز له أن ينقضها ويدخل في الصلاة الأولى لأنه دخل فيها دون أن يخرج من الأولى فكانت باطلة، الثانية هي الباطلة. طب وإن تكلم مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تكلم في مصلحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ذو اليدين كلمه وقال أقصرت نسيت أم قصرت، كل ده بيسموها من مصلحة الصلاة. فإحنا ممكن نحط قاعدة إن الكلام نوعين، كلام خارج عن الصلاة وكلام من مصلحة الصلاة. من مصلحة الصلاة يعني تقيم الصلاة، فيقول فيها ثلاث روايات. من مصلحة الصلاة ديت العلماء اختلفوا فيها، وابن قدامة رجح أن من تكلم لمصلحة الصلاة لم تفسد صلاته، والجمهور على خلاف ذلك، والجمهور على أنها تفسد الصلاة. أضرب مثال، رجل يصلي وهو بيصلي نسي فجلس للتشهد في الثالثة، وفي ركعة باقية جلس في التشهد في الثالثة، فمن خلفه نبهه قال سبحان الله وهذا لا يدري ماذا حدث، يقول سبحان الله ما فيش فايدة، فأتى رجل من ورائه وقال باقي ركعة، هل تفسد صلاته أم لا؟ هل تفسد صلاته أم لا؟ هذه هي مسألتنا. ابن قدامة والشارح ابن أخيه قالوا لا تفسد، والجمهور على أنها تفسد، لأن هذا كلام تفسد، يعني هو ضحى بنفسه ولا تفسد بقية صلاة البقية. والراجح هو ما قاله ابن قدامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان أخ من الصعيد فعل هذه الفعل، كان يصلي العصر ففجيه في التالتة وقعد، كل المسجد وراءه قالوا سبحان الله وهذا التبس عليه. لماذا يقولون سبحان الله ويجلس يضرب أكف أسلم أم أبقى؟ لماذا يقولون سبحان الله؟ هل هؤلاء قوم مجانين؟ حتى جه واحد من وراه وقال باقي رقعة يا بهيمة. وهو المسجد هذا تبطل صلاته طبعا، ولكن المسجد كله قال سبحان الله وهذا لا يعلم ماذا حدث في الصلاة، فنبهه بهذه الطريقة، ولكن هو شتم طبعا، كلام محرم في الصلاة تبطل صلاته. إنما لو قال باقي ركعة بس لكان دخلت في المسألة. ابن قدامة بيقول لا تفسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا ثم أتموا الصلاة، أربعة تكلموا وأتموا الصلاة، وهذا هو اختيار ابن قدامة. هذا ليس ماشي، هذا ده تبطل صلاته. ده اتكلم من القرآن، تكلم كلاما من القرآن، ده مش هتبطل، مش على كلام ابن قدامة تمشي خلافا للجمهور، والراجع كلام ابن قدامة يقول له باكر رجع بس، بلاش يكمل يعني شتايم. من غير شتايم. الثانية لا تفسد صلاته، ده تفسد صلاة الإمام لأنه له أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتفسد صلاة المأموم لأنه لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمر لأنهما تكلما مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبة، ولا بذي اليدين لأنه تكلم سائلا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه، فعذر بخلاف غيره اختارها الخرقي. الخرقي له فيها بقى مسألة، قال الإمام بس اللي مش هتبطل صلاته، هو اللي يتكلم، إنما المأموم ما يتكلمش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبو بكر وعمر وجبه جوبا، لأن لا يجوز لهما أن لا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأسى به، ولكن المسألة فيها شرع، والشرع يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، مش مسألة خاصة بالنبوة، إنما خاصة بالشرع. الثالثة تفسد، وهذا هو المذهب. نعم. برضو المسألة مش مسألة تشريع، إن كان أبيح الكلام أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة كلها، لو كان لا يباح الكلام في أثنائها لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم تقصر ويعيد الصلاة كاملة، يبقى احنا كده فهمنا أن الكلام هو الذي أبطل الصلاة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يتم الصلاة فإذا المسألة أن الكلام لم يؤثر. ماشي. الثالثة تفسد، وده المذهب وعليه الخلال وغلام الخلال والقاضي أبو يعلى والذين رجعوا في المذهب أن هذا، ولكن قول ابن قدامة دليل عليه الدليل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ده حديث رواه مسلم واختارها أبو بكر غلام الخلال والأولى أولى. هنا ابن قدامة قال الأولى أولى من جهة اختياره أما ليس من جهة المذهب، أما المذهب على أنها تفسد الصلاة. النوع الثاني والنوع الثالث، يبقى النوع الثالث من زيادة الأقوال. الزيادة أقوال وأفعال، الأقوال ثلاث أنواع. النوع الأول أن يأتي بذكر مشروع في غير محله، النوع الثاني أن يسلم قبل إتمام الصلاة، يبقى هنا زود إيه؟ زود السلام. النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة، فإن كان عمدا أبطل الصلاة إجماعا. يبقى الكلام ده بخلاف الكلام الآخر، الكلام الآخر كان في مصلحة الصلاة بسبب السهو، ده بقى هو بيصلي بيتكلم وفي صلب الصلاة، يعني في أثناء الصلاة بدون سبب، بدون سبب خاص بالصلاة، في أثناء الصلاة وبيقرأ الفتحة لا واحد بيخبط قال له خش، هذا تبطل صلاته لأنه عمدا، تبطل صلاته لأنه تكلم عمدا لما رويناه ولما روى زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كان في أول تشريع الإسلام كان الصلاة فيها كلام ويجوز للإنسان أن يتكلم وهو يصلي، ولكن أول ما نزلت وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت، لأنه لا يصح للإنسان أن يتكلم في حضرة الله عز وجل أو في حضرة الصلاة وهو يخاطب الله عز وجل بأحد من كلام الآدميين، وإن تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريمه. ففيها روايتين، فرضنا هو يصلي تكلم ناسيا أنه يصلي أو جاهلا بالتحريم، ففيها روايتان إحداهما تبطل لما روينا رحمك الله، ولأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير، والثانية لا يفسدها. المذهب على أنها تبطل الصلاة، من تكلم سهوا في الصلاة تبطل، والجمهور على أنها لا تبطل، يعني الثانية ديت قول مالك والشافعي والجمهور واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وده الراجح، لأن معاوية بن الحكم السلمي حيأتي الحديث رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة وكان لا يعلم أنها نزلت هذه الآية، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه بصوله، وده معناه أن يجوز للإنسان أن ينظر إلى من بجانبه في الصلاة، لأن هذا ليس التفات، ليس التفات عن القبلة، فالالتفات مكروه، ولكن يجوز بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حارس إلى شعب الشعب يحرسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم محصورا فيه كان يصلي وينظر إلى الحارس إلى الفارس وهو يصلي، فذلك دليل على أنه يجوز لمن حرس مكانا أن ينظر إليه ولو التفت عن القبلة بوجهه. فلما معاوية تكلم نظروا إليه، فهذا النظر لا يكون إلا بالالتفات، وكان هذا للحاجة، لحاجة أنهم ينبهوه. فقلت وثكل أمياه، يعني كلمة للتبكيت على نفسه، يعني ما شأنكم تنظرون إلي، بيكلمهم يعني، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم مش قادرين يردوا عليه، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، كهرني يعني انتهرني، ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معاوية بن الحكم السلمي لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه ذلك، الذي لفت نظره ومدحه في هذا الموقف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم منه، القوم نظروا إليه بأبصارهم وضربوا على أفخاذهم انتهارا له، فلما النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الصلاة فهو بيصف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فوالله ما كهراني ولا ضربني ولا شتمني. ده التعليم لا يكون بالضرب والشتم والكهر والانتهار، إنما يكون بحسن الأخلاق. وقال له إن هذه صلاتنا، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب، ما هو لما قال يرحمك الله هذا ذكر ولا لا؟ ذكر، ولكنه خطاب فيها كاف الخطاب يرحمك الله، بخلاف لما يقول اللهم ارحمه، ده دعاء. يبقى في فرق بين الدعاء بصيغة الدعاء للغائب والدعاء بصيغة الدعاء للمخاطب، انه يرحمك الله، فهذا عدوه من الكلام. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه، وده قول الجمهور وده الراجح، ان من تكلم في الصلاة ناسيا تصح صلاته، او جاهلا، جاهلا انه في صلاة، ناسا انه في صلاة. احيانا بعض الناس كبار في السن ينسى انه في صلاة فيتكلم دون قصد. طب وإن غلبه بكاء فنشج بما انتظم حروفا لم تفسد صلاته. أحيانا الإنسان لما يغلبه البكاء في الصلاة ينشج، والنشيج في الصلاة في البكاء هو خروج صوت في أثناء البكاء، ده النشيج. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، حديث صحيح رواه البخاري معلقا وصححه الحافظ ووصل ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإمام وذكره الحافظ في تغليق التعليق. الحديث عبد الله بن شداد ابن الهادي يقول سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ من سورة يوسف ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان يقرأها ويبكي فيسمع له نشيج. والناس على أحوال في البكاء، في وهذه الطباع، من إذا بكى غلبته نفسه ونشج أخرج صوت في البكاء، ومنهم من إذا بكى زرفت عيناه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بكى تذرف عيناه فقط ولا يخرج منه صوت. وبعض الناس كعمر إذا بكى خرج منه الصوت دون قصد فيغلبه حاله، وهذا لا، هذا فضل، يعني هذا ليس في أحدهما فضل عن الآخر، هذه طباع خلق كالضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك أكثر في الضحك يعني تظهر نواجزه ولا يظهر له صوت مرتفع، وبعض الناس إذا ضحك خرج منه صوت مرتفع، هذه طباع وعادة الله عز وجل يجعلها في الناس. سمعها حتى هنا بيقول إيه بما انتظم حروف، دي حتيجي تاني يا محمد، ما تدخلش المسائل في بعضها، دي مسألة، إنما هو النشيج الذي خرج معه، هو ما بيتكلمش، بيقول نشيج. دي كلام، يعني واحد كان مرة بيبكي في صلاة التراويح ويقول آه يا نيابة. هذا كلام مش نشيج، النشيج. هذا كلام، أما النشيج أنه يبكي ويخرج منه صوت. ولو كان فيه حرفين تقدر تميزهم كالالف والهاء او الف وغير ذلك، ولكن لا يقصد به الكلام. منه من يبكي في الصلاه تهييجا، يعني لما وجد الناس تبكي فبكى تهييجا، ولو ان الناس لم يبكوا لم يبكي. ومنهم من يبكي لحال غير القران، لحال غير القران يعني ايه؟ يعني هو تذكر موت امي او ابيه فبكى لهذا الحال. ومنهم من يبكي، وده الأغلب على حال الآيات التي يمر عليها ويتذكر حاله أو أهل الجنة وأهل النار تأثرا بصوت الإمام. وإن غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته، من غير القرآن، واحد بيقرأ مثلا وقال مثلا قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وغلط وقال وقالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول، واستبدل كلمة نفقه بنفهم، المعنى نفس المعنى ولكن كلمة نفهم كلمة من غير القرآن، فلما ذكرها هنا غلطا لم تبطل صلاته. ماشي، لأن القرآن مستحب في الصلاة، لأن قراءة القرآن بخلاف الفاتحة مستحبة، فهو أخطأ في المستحب. أما لو أخطأ في الفاتحة فتبطل صلاته، لأن الفاتحة ركن، لأنه لا يمكنه التحرز منه، وإنما فتكلم احتمل وجهين. فرضنا بقى في أثناء الصلاة نام، والنوم في الصلاة على أنواع، نوم يبطل الصلاة ونوم لا يبطل الصلاة. النوم الذي لا يبطل الصلاة في حالتين، إن كان قائما فأغفى غفوة يسيرة، أو كان جالسا فأغفى غفوة يسيرة. الحالتين دول في الصلاة هي التي لا تطل، الغفوة اليسيرة في حال القيام أو في حال الجلوس، هذه لا تبطل الصلاة. أما النوم الكثير يبطل الصلاة، النوم في الركوع والسجود يبطل الصلاة. في الركوع والسجود سواء كثيره أو قليله. ليه؟ لأن في الركوع والسجود ينفتح الإلية فيخرج الريح بسهولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه فمن نام فعليه الوضوء. أما في حال القيام والجلوس فتنطبق الأليتين فلا تخرج إلا بقوة، والقوة لا تكون من غافل، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أخذ يغفو في أثناء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضغط على أذنه فكان يأخذ بشحمة أذنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن الغفوة من القائم في الصلاة لا تبطل الصلاة. فهو بيقول إن نام فتكلم احتمل وجهين، طبعا هو يقصد في حالة إيه؟ أنها لا تبطل الصلاة، اللي هي الحالة القيام أو الجلوس. أحدهما لا تفسد الصلاة، وده المذهب، لأنه من غلبه أشبه ما تقدم، غلبه الكلام فتكلم دون قصد، والثاني أنه ككلام الناس، وده خلاف المذهب. إن شم تعاطسا أفسد صلاته، لحديث معاوية، واحد في الصلاة وشم تعاطسا قال يرحمك الله، ده كلام، وإن كان بصيغة الدعاء ولكن بدعاء بصيغة الخطاب. وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان، واحد دخل المسجد قال السلام عليكم، فهو في الصلاة بيقول عليكم السلام، ده خطاب لأنه ذكر فيه كث الخطاب. أما النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حديث صحيح مسلم أن كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وسلموا عليه رد عليهم السلام في أول الإسلام، فلما نزلت وقوموا لله قانتين فكان يدخلون عليه فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرد عليهم السلام ولكن يشير إليه في الصلاة، يشير إليهم. فإذا دخل فهذا جائز، أنه من صلى ودخل أحد فسلم أن يرفع يديه، وصفة الإشارة أنه يرفع يديه وبطن الكف إلى الأرض هكذا. لو ما ردش مش واجب عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر خاطر الصحابة لأنهم كانوا تعودوا أن يرد عليهم السلام، فكان يجبر خاطرهم. أما لو دخل فهو في الصلاة شغلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في الصلاة لشغلا، ويجوز له بعد أن ينتهي من الصلاة أن يرد السلام، ولو طال الفصل بين السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عليه السلام وهو على حدث، فترك الرد حتى تيمم ثم رد السلام، فدل ذلك على أنه يجوز تأخير السلام لعارض، والصلاة أكبر العوارض. قصها على البكاء والنشيج، وقصها على الغلط في القرآن، الغلط في القرآن. لا، هو فرق بين الناس وفرق بين الخطأ الغلط. انت جاهل مخطئ، هو اللي قالها ولا انت اللي بتقولها؟ طيب، هو فرق، قال الخطأ بخلاف الناس والجاهل. الخطأ غلبت لسان، يعني هو واحد بيقول لمراته انت طالق، بيقول لها انا بحبك، قال لها انت طالق، تطلق، لان دي غلبت لسان، لا يؤخذ غلبت لسان، فهو يقصد بها غلبت لسان. واخد بالك؟ ما تحطش انت قاعده وتفرضها عليه، هو حط قاعدته، احنا عايزين نفهم اللي هو قاله، مش عايزين نحكمه على اللي هو قاله. هو قال ان هناك فرق بين الناس والمخطئ، الناس فيها خلاف، المخطئ ما عندوش خلاف فيها. ولما قال ان هو غلط في القرآن ما قالش ايه فيها خلاف، قال لم تفسد صلاته لانه لا يمكنه التحرز منه، خطأ سبق لسانه كلمة، لانه من كلام الأدب، فأشبه تشميع العاطس، وان قهقه في الصلاة بطلت صلاته، لان جابر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني، وهذا الحديث منكر. ذكر في الإرواء حديث منكر. القهقهة تبطل الصلاة وليس بسبب الحديث، تبطل لأنها كلام، قهقه يعني ارتفع صوته أثناء الضحك، ولا يقص ذلك على النشيج، لأن النشيج القهقهة تكون أسهل، النشيج يكون دفعا عن النفس، إنما القهقهة تكون بإرادة نفس، لو أراد أن يمسك نفسه لمسك دون النشيج، النشيج بدون قصد. والكلام المبطل من انتظم حرفين فصاعدا، لأنه أقل ما ينتظم منه، زي كلمة فيه أو أف. كلمة أف اختارها الله عز وجل في القرآن لأنها أقل كلمة، ما فيش كلمة حرف واحد، أقل كلمة في اللغة هي حرفين، فاختار الله عز وجل لمن عق والديه بأقل الكلام وهو حرفين أف، وهي أف. فواحد ممكن يقول ده ثلاث حروف، لأن النون حرف منطوق وغير مكتوب، نقول لها فيه قراءة أخرى أفي، يعني يقول لهم أفي لكما، مش أفي لكما، أفي لكما، كسر الفاء دون التنوين، مبالغة في أنها حرفين فقط، وما زاد على الحرفين فهو من باب أولى إيه؟ أكثر. ومن الشذوذ في هذه المسألة قول ابن حزم: لا يؤخذ من هذه الآية أن ضرب الأب والأم من العقوق. ليه؟ لأن الله عز وجل قال أف ولم يقل ضرب، لأنه يمنع القياس، ويؤخذ من أدلة أخرى، ويؤخذ من أدلة أخرى، ولكن الجمهور ردوا على ابن حزم وشنعوا عليه في هذه المسألة، وقالوا كيف الله عز وجل يقول إذا يعني يقول لهما أف لكما، فأف لكما دي معناها أقل شيء، فلو قال لو شتمهما هل يكون أبلغ؟ فهذا من القياس الجلي الذي يكون واضح ولا يختلف عليه أي شيء. وهذه من الأمور التي يتكلم فيها على مذهب ابن حزم على القياس، أنه إذا منع القياس وقع فيه عجائب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في الصلاة، هذا الأثر أخرجه أبو داود. لا، هو قال لا يستدل من الآية على أن الضرب من العقوق، إنما يستدل بأدلة أخرى. إنما يعني ابن حزم ما قالش أن الضرب ليس من العقوق، بيقول أن الآية دي مش دليل عليه، إنما الدليل على الضرب من العقوق الأحاديث الأخرى في السنة، حديث الأمر ببر الوالدين وعدم العقوق. إنما ابن حزم يقصد أن القياس يمتنع هنا، يمتنع من هذا الاستدلال. أنا بتكلم مش على حكم ابن حزم، على طريقة استدلال ابن حزم، إنما ابن حزم يرى أن ضرب الأب والأم من العقوق، ولكن لا يستدل بهذه الآية. الجمهور يقول إيه أف لكما، ده دليل على أن الضرب أقوى من الأف، فده المقصد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة، حديث رواه أبو داود في سنن أبي داود، وتنحنح فيها، وأيضا هذا في النساء، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين، أو لم يأتي بحرفين مختلفين. واختار شيخ الإسلام تيمية أن النفخ ليس نفخ، يعني قال أف في الصلاة وقال حرفين، وتنحنح قال إح إح كده، ده حرفين هو ألف وحاء. ولكن شيخ الإسلام تيمية اختار أن النفخ ليس كالكلام، وإن بان منه حرفين، إن بان منه حرفين ليس من الكلام، لأن في فرق بين قصد الكلام وبين أنه يفعل فعلا خرج منه ما يشبه الكلام، إنه لا يقصد الكلام. وهذه رواية عن أحمد، وده الراجح، أنه لو تنحنح في الصلاة أو تثاءب في الصلاة أو نفخ في الصلاة فبان منه، تثاءب يعني قال كده خرج منه الألف والهاء، هذا لا يبطل الصلاة. وكذلك إذا تنحنح أو نفخ وقال أف فهذا لا يبطل الصلاة. نعم، أو تثاءب الإمام أحمد في الصلاة خمس مرات وقال كده، هذا لا ينبغي، بس لا تبطل الصلاة. في فرق بين تبطل الصلاة أنه تكلم أنه لا يقصد الكلام، لم يقصد الكلام، المشكلة عند الحنابلة ان هم عندهم قصد الكلام او لم يقصد حتى لو تكلم ناسيا, هو لم يخطئ انما اعتبره تكلم ناسيا مش غلط في الكلام, انه قصد الكلام. ولكن الراجح انه اذا قصد الكلام هناك فرق بين من يقول اف نفخا واف يقصد بها التأفف, ماشي, هناك فرق بين هذا الحال وهذا الحال. فلو قال, لو الأب قال لابنه شيئا فوجد الجو حر فقال أف تنفخا ولا يقصد أباه, لا يحرم عليه لأنه لم يقل لهم أف, إنما قال لغيرهم أف. فهو المقصود أنه إيه؟ أن يقول لأبويه أف, أف لكما, إنما هو قال أف لغيرهما. ففرق الشرع بين كلمة أف للأب والأم وبين كلمة أف يقصد به النفخة أو غيره. فصل الثاني, زيادة الأفعال, وهي ثلاثة أنواع. أحدهما أو أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود, فمتى كان عمدا أبطلها, وإن كان سهوا سجد له. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا, في حديث ذو اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنين, هنا في حديث ابن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا. فلما انفتل من الصلاة, يعني انتهى من الصلاة, توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا إنك صليت خمسا, فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون, فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين, رواه مسلم. ده دليل على أن من زاد شيئا في الصلاة فيجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام. ومتى قام الرجل إلى الركعة الزائدة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال. إذا قام ركعة زائدة خامسة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال, يعني بعد ما سلم افتكر ما عليهوش إلا إيه؟ سجود السهو. وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم, وإن ذكر في أثناء الركعة جلس على أي حال كان, فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم, وإن كان بعده سجد ثم سلم, يعني حيكمل. نضرب مثال للأحوال دي كلها, رجل تشهد وقام للخامسة بخلاف رجل قام للخامسة بلا تشهد, صح؟ لأن ده جاب التشهد وده ما جابش التشهد. فإذا تشهد وقام للخامسة ففي حالتين, يبقى احنا هنقول القيام للخامسة نوعين, إذا تشهد وقام للخامسة أو لم يتشهد وقام للخامسة. إن تشهد وقام للخامسة فإن تذكر بعد السلام فليس عليه إلا سجود السهو, إن تذكر قبل السلام فليسجد للسهو وليسلم, إن تذكر في أثناء القيام جلس ثم سلم لأنه جاب التشهد. الحالة الثانية بقى إذا قام قبل في الخامسة قبل التشهد, يعني هو ظن أن الخامسة دي ثالثة, ظن الخامسة دي رابعة, رابعة مش ثالثة لأن ثالثة قبل التشهد. فلما قام للخامسة دون تشهد بقي عليه التشهد, فلو تذكر في أثناء الركعة وجب عليه أن يجلس فيتشهد ثم يسلم, تمام كده؟ هي سهلة بس هو يكمل على اللي فاته. إن كان جاب التشهد خلاص ما بيقولش غير السلام يسلم, إن كان ما جابش التشهد وجب عليه أن يأتي بالتشهد. وإن كان تشهد ولو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم, فرضنا أتى بنصف التشهد فقط يكمله ويسجد للسهو. فصل, وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه. نقف عند هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.